ذكر ابن كثير في تفسيره أن ابن آدم أن آدم عليه السلام وإبليس اختصما عند الله جل وعلا. فانظر إلى هذه المحادثة، اختصما عند الله جل وعلا، فقال إبليس: ما أخرجتني من الجنة يا رب، ما أخرجتني من الجنة إلا بسبب آدم. وهناك خلاف بين أهل العلم، والمجلس ليس مجلس نذكر فيه الخلاف، لكن عاد ربما تستفيدون. أن آدم أن إبليس هل هو من الملائكة أو من الجن؟ خلاف بين أهل العلم طويل، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه من الجن، والآية في ذلك صريحة في سورة الكهف: يا ربي إنك ما أخرجتني من الجنة إلا بسبب آدم فسلطني عليه. هذا يقول إبليس، قال الله جل وعلا: وهو أعدل العادلين، أنت مسلط. انظر: ما يكفيني ذلك يا ربي فزدني. قال: أجعل صدور بني آدم لكم مساكن. يعني إبليس والشياطين وجنه في صدرك إن لم تتعوذ منه، فانتبه، لا تقول والله اليوم المعاصي كثيرة وسبلها كثيرة وكذا، أنت خصيم نفسك. قال: ربي زدني، فإنه لا يكفيني أن أكون مسكني صدورهم. قال: لا يولد لآدم ولد إلا ولك مثله. أعدل العادلين، هذا الله جل وعلا أحكم الحاكمين. قال: ما يكفيني ذلك فزدني. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وعدهم، قل لهم إذا سويت كذا وإذا فعلت كذا وإذا السعادة في كذا، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. انتبه من غرور الشيطان، لا يأتيك يقول لك كذا وكذا ثم بعدها والله العظيم أني وقفت على أكثر من حالة. لا تجد أن الشيطان له خطوات، والله العظيم احتكيت في بعض الشباب لعلاقة محرمة مع بعض الفتيات أكثر من 6 شهور، من 6 شهور حتى يقع في هذه المعصية والكبيرة من كبائر الذنوب، فمهاتفة فمراسلة فكلام فلقاء فنظر، ثم تجده بعدها يقع في محرم، فإذا وقع في محرم عض على سن الندم. قال آدم بعدها: هلكت. ثم انظر إلى أعدل العادلين، تأتيك البشارات تلو البشارات، لأن الله جل وعلا رحيم ورحمته وسعت كل شيء، فلا تضيق ولا تحزن ولا تغتم ما دمت في زمن الإمهال وأحدثت توبة، فلا تهتم، فأبشر برب غفور رحيم. أبشر، والله العظيم الذي يتوب ويجدد التوبة ليفرحن وليسعدن سعادة لا يغتم بعدها أبدا. فانظر إلى هذا الرحيم جل جلاله، كتب على نفسه الرحمة. قال آدم: هلكت، ولا أستطيع أن أمتنع منه إلا بعزتك. فقال الله جل وعلا: يا آدم لا يولد لك ولد إلا وكلت إليه ملك يحفظه من قرناء السوء. قال: ربي ما يكفيني ذلك فزدني. يقول آدم: قال الحسنة بعشر أمثالها. أستغفر الله، لك 10 استغفار، ركعة لك ب10 ركعات، الحسنة ب10 أمثالها وأزيد، والسيئة واحدة وأمحوها، إذا تبت أمحو، السيئة واحدة وأمحوها. قال: زدني فما يكفيني ذلك. انظر، باب التوبة مفتوح متى؟ ما دام الروح في الجسد، ما دام هالروح في القلب في جسدك فباب التوبة مفتوح. إذا غرغرت الروح فما في توبة، لا تسوف على نفسك. باب التوبة مفتوح ما دام الروح في الجسد. قال ربي ما يكفيني ذلك. انظر إلى الرحيم الرحمن. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. انظر ما قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا تجاوزوا الحد، فعلوا المنكرات وكل الكبائر، لكن قل يا عبادي الذين أسرفوا، لأن الإنسان ضعيف، صاحب السيئة ضعيف، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأعلم رجل في التفسير، أعلم رجل بكلام الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس. قال من آيس عباد الله من التوبة بعد هذه الآية فقد جحد كتاب الله. فأبشر وأمل واحدث توبة، سارع إلى التوبة ما دمت في زمن، وإلا ترى المسألة خطيرة، لأن الذنوب شؤمها عظيم.